ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من اخينا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال لو تكرمت. تفضل اخي يوسف. معالي الشيخ سعد، بالنسبه للذي ياخذ اولاده ويهاجر الى الغرب من اجل يعني يبحث عن حياه كريمه، هل ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقام بين ظهرانين مشركين او انا بريء من كل من يقيم بين ظهرانين مشركين، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ وهل الان في الغرب ما دام يوجد هناك مراكز اسلاميه وعدد كبير من المسلمين يعيشون هناك، هل يدخل في انه يقيم في دار قوم غير مسلمين مثلا؟ نعم واضح اخي يوسف، بارك الله فيكم وشكرا لكم. حياك الله. شكرا لك اخي يوسف. قبل ان نبدا بسؤال الاخ يوسف فضيله الشيخ سعد، لعلنا يعني تتحدث بكلمه توجيه في بدايه هذا اللقاء، لان ان شاء الله غدا او بعد غد يدخل شهر شعبان وهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان المبارك، هل لهذا الشهر شيء من الاحكام الذي تخصه شيخ سعد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد، فشهر شعبان يسبق شهر رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بالإكثار من الصيام فيه، فكان عليه الصلاة والسلام كثير الصيام في شهر شعبان حتى إنه ليصوم أكثره، وكما تحكي ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. تقول: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. وهذا في الصحيحين. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله يعني أو أكثره. فكان عليه الصلاة والسلام يخص هذا الشهر بالإكثار من صيام النافلة، واختلف في السبب الذي لأجله خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بالإكثار من الصيام فيه. فقيل إن أزواجه كن يقضين ما وجب عليهن من أيام في رمضان بسبب الحيض يقضينه في شعبان، فكان يحب موافقة أزواجه والصيام. وقيل إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هذا قد جاء في إحدى الروايات، وقيل غير ذلك. والمقصود أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فإن السنة تثبت بالفعل كما تثبت بالقول وبالتقرير، وعلى هذا فيسن الإكثار من صيام النافلة في شهر شعبان، وهذا هو العمل الصالح الذي ورد في شهر شعبان. ولم يرد فيما أعلم سنة أخرى في شهر شعبان. وأما ما يذكره بعض الناس من إحياء ليلة النصف من شعبان والاحتفال بها، فهذا لا أصل له. الحديث المروي فيها في سنده ما قال، وعلى تقدير ثبوته فهو إنما يدل على فضلها لا على مشروعية الاحتفال بها. الاحتفال بهذه المناسبات التي يسمونها مناسبات إسلامية، وهي في الواقع مناسبات بدعية، الاحتفال برأس السنة الهجرية، وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بليلة النصف من شعبان، هذه كلها من البدع المحدثة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومما يبين هذا أن هذه الاحتفالات لم تكن موجودة في صدر الإسلام، لم تكن موجودة في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإنما أحدثها من أحدثها فيما بعد. ويقال إن أول من أحدث مثل هذه المناسبات العبيديون الفاطميون في القرن السادس الهجري، فهي احتفالات بدعية وغير مشروعة. وليس للمسلمين سوى عيد الفطر وعيد الأضحى وكذلك عيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. ومن اتخذ عيدا غير هذه الأعياد فقد ابتدع في دين الله عز وجل. إذن الذي ورد في فضل شعبان في الإكثار من صيام النافلة فيه فقط. نعم أحسن لكم شيخ سعد. يعني يصوم مثلا ثلاثة أيام ولا يصوم يوم ولا يفطر يوم ولا كيف يصوم؟ يعني كيف يكثر من الصيام في شهر شعبان؟ الأمر في هذا واسع. يعني ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أكثره، فإن أراد أن يصوم يوما وأن يفطر يوما فحسن، وإن أراد أن يسرد صياما ويتخلله فطر فحسن، وإن أراد أن يصوم الاثنين والخميس فحسن، والأمر في هذا واسع والحمد لله. الحمد لله. المهم أنه يكثر من صيام النافلة في شعبان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله لكم شيخ سعد. معنا عمر من القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر. عندي استفسار للشيخ طال عمرك. تفضل الله يحفظك. الأول استفسار الأول، أنا عندي قطيع من الغنم ومرات أعلف ومرات يجي الربيع وما أعلف، هل يجي في الزكاة؟ هذا واحد. السؤال الثاني، طال عمرك حل الإعلاف أكثر من الرعي؟ لا عندي يعني مرضي. يعني احنا في السعودية تعرف الربيع يجي في وقت قليل يعني الأعلام بالأعلاف أكثر من ستة أشهر. إيه نعم. طيب وأنت ما اتخذت للتجارة؟ والله إيه على قولتهم تسلية يعني. طيب واضح. طيب سؤال ثاني عمر. سؤال ثاني يا شيخ طال عمرك، أنا عندي الآن مرة في أيام يعني تفوت لي صلاة العصر صلاة المغرب والعشاء لي شغل ما، فيوم يوم صليها صلاة وذكرها بعض الأيام يعني صليها قبل ما أنام، فهل أبدأ بالعشاء أول أو المغرب أول أو لازم الترتيب؟ فوتك صلاة المغرب وتأخرها مع العشاء. إيه سفريات مرة يعني، أنا بيتي بعيد عن المدن يمكن حوالي 120 كيلو، فإحنا لازم نروح للمدن فتروح علينا بعض الأوقات الصلاة هي تروح في سفر. يعني تأخرها لأجل السفر، تأخر المغرب لأجل السفر. إيه نعم نعم. إيه نعم. طيب. إيه وسؤالك عن ماذا؟ هل بالترتيب الصحيح يعني أنا بعد ما تنقذ السفرة يعني يجي قبل النوم بساعة 11-12 كده، هل نصليها بالترتيب أو نصليها المغرب أول أو العشاء أول؟ نعم. طيب تسمع الجواب يا أخي عمر الله يحفظك. حفظك الله يا شيخ. حفظك الله. نعود لسؤال أخينا يوسف شيخ سعد حفظك الله، ويسأل بعض الإخوة ربما هاجر من بلاد الإسلام إلى بعض البلاد بلاد الكفار ومن أجل أن يعيش حياة أفضل، يقول هل ينطبق عليها الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن يقيم بين ظهرين المشركين أكثر من ثلاثة أيام أو كما جاء في الحديث، وهل بلاد الكفر الآن بحكم وجود المراكز الإسلامية فيها هي يحكم عليها كما المقصود به في الحديث الشريف؟ الذي ننصح به أن يحرص المسلم على الإقامة في بلاد المسلمين وألا يذهب ويقيم في بلاد غير المسلمين، لأنه إذا أقام في بلاد غير المسلمين فيترتب على هذا محاذير شرعية، يترتب على ذلك أنه لا يستطيع، وهذا من أعظمها، لا يستطيع أن يربي أولاده التربية الحسنة، لأن عندهم قوانين وأنظمة تمنع أن يربي الوالد ولده التربية التي يريدها هو، وإنما هذه القوانين تجعل الولد يتربى على ما يريدونه هم، وتفاصيل ذلك معروفة، ولذلك فيكون هناك خطر على الأولاد الذين يقيمون في تلك البلاد. ثم أيضا تلك البلاد تستباح فيها الخمور، كذلك أيضا يكون فيها ما يكون من الزنا الذي يسمح به وفي بعض الأماكن ووفق بعض يعني الأنظمة التي يقرونها، فهي بلاد مفتوحة وفي ذلك خطورة كبيرة، ويكون الإنسان معرضا للفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات أيضا، ففيها فتن شبهات وفتن شهوات، ولذلك فالذي أنصح به أن يبقى في بلاد المسلمين وألا يهاجر إلى بلاد غير المسلمين لما يترتب على هجرته إلى بلاد غير المسلمين من خطورة كبيرة على دينه. وكم من إنسان ذهب بدينه ثم بدأت تنسلخ الهوية شيئا فشيئا، وربما إذا لم تنسلخ الهوية منه هو انسلخت في أولاده أو في أحفاده شيئا فشيئا، ولا شك أن المخالطة لها أثر كبير. ولهذا نجد أن الشريعة الإسلامية حثت على الهجرة، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، بل إن هذا يكون واجبا إذا كان الإنسان عاجزا عن إظهار شعائر دينه، كما قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فذم الله تعالى هؤلاء لأنه لم يهاجروا إلى بلاد الإسلام. فإقامة الإنسان في بلاد الإسلام لا شك أن لها أثرا كبيرا عليه في تثبيت إيمانه وفي مخالطته للمسلمين وفي تربية أسرته على القيم والمعاني الإسلامية. ولذلك الحديث الذي ذكره الأخ الكريم حديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. وإن كان في سنده مقال عند بعض أهل العلم، لكن من أهل العلم من صححه، ومعناه أيضا دلت له أدلة أخرى. أنصح الأخ الكريم أن يبقى في بلاد الإسلام. وأما قوله إنه يريد حياة كريمة، فبلاد المسلمين أيضا فيها حياة كريمة، وربما تكون الحياة الكريمة في بلاد المسلمين أكثر منها في بلاد غير المسلمين، وخاصة عندما احتاج الإنسان إلى، عندما يعرض للإنسان عارض. فالإنسان عندما يعرض له عارض يكون بين أقاربه الذين أوجبت الشريعة الإسلامية أن يصلوه. المرأة مثلا إذا تقدم بها السن في المجتمعات الإسلامية فتجد الحنوة والعطف من بناتها وأبنائها وإخوانها وأخواتها وخالاتها وعماتها وقراباتها، فهم يعطفون عليها ويساعدونها. وربما هذا لا يتوفر في البلاد غير الإسلامية، والذي غاية ما تكون فيه هذه المرأة الكبيرة في السن تكون في دار العجزة، ولا أحد يسأل عنها ولا أحد يهتم بها، وإن كانوا قد يوفرون لها بعض الأمور المادية، ولكن الأمور المعنوية والاحترام والتقدير هذه تفتقدها المرأة التي تعيش في تلك البلاد. فالذي أنصح به أن يقيم المسلم في بلاد المسلمين وألا يذهب منها إلى بلاد غير المسلمين لما يترتب على ذلك من المحارير الشرعية. نعم. جزاكم الله خير شيخ سعد. هذا أيضا أحد الأخوة يسأل شيخ سعد، يقول: أيهما أفضل، العمرة في رمضان أم في ذي القعدة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أن العمرة في رمضان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما في ذي القعدة فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، بل إن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كلها كانت في ذي القعدة. ولكن عندما يتعارض القول والفعل فإن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر في شهر ذي القعدة هذا يدل على أن لها فضلا، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، ودلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل كما هو مقرر عند الأصوليين. ثم أيضا العمرة في ذي القعدة لم يرد ترتيب فضل خاص عليها، خلاف العمرة في رمضان فقد ورد ترتيب فضل خاص عليها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تعدل حجة، أو قال: حجة معي، أي أن ثواب وأجر العمرة في رمضان يعدل ثواب وأجر حجة، وهذا يدل على فضل العمرة في رمضان. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على العمرة في رمضان فإنها عمل صالح وأجرها وثوابها ثواب حج، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. أخونا عمر بن القاسم قبل قليل يسأل أن لديه قطيع من الأغنام، يقول أنه يعلفها مرة ويعني وترعى من الربيع مرة أخرى، هل عليها زكاة؟ هذه الأغنام ليس عليها زكاة لكونها غير سائمة، والزكاة إنما تجب في السائمة من بهيمة الأنعام، والسائمة هي التي ترعى العشب والكلى أكثر السنة. أما التي يعلفها صاحبها السنة كلها أو أكثرها فهذه ليست سائمة ولا تجب فيها الزكاة في قول جماهير الفقهاء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم، وعليه تدل الأدلة الشرعية. فما دام أنه يعلفها أكثر من 6 أشهر فهذه ليست بسائمة وليس فيها زكاة. وهو أيضا ذكر أنه لم يعدها للتجارة، فنقول الأخ الكريم هذه الماشية ليس فيها زكاة والحمد لله. نعم. أحسن الله لكم شيخ سعد. نأخذ اتصال من أخينا ممدوح من الدمام. ممدوح؟ ممدوح؟ طيب فيما يجوز اتصال ممدوح معنا؟ شيخ سعد، طيب الآن بالنسبة لمن يشتري بعض الأغنام وهو يعني يتمنحها، لكن أحيانا ربما إذا احتاج ماله شيء باع شيئا منها، هل يعتبر هذا تجارة؟ هذا لا يعتبر تجارة، لأن هذا حتى في أموال القنية، حتى في سيارة الإنسان وفي بيته وفي أموال القنية عموما إذا احتاج الإنسان سيبيعها، وهذا لا ينقلها لوصفها أنها للتجارة، لا ينقلها لأن توصف بأنها للتجارة، إنما التي للتجارة هي المبنية على التقليب وعلى الاستبدال، ويبيع ويشتري فيها ويتاجر فيها، هذه هي التي للتجارة. أما الأموال التي هي للقنية والاستخدام ولم يرد بها صاحبها المتاجرة، لكنه إذا احتاج إليها إذا احتاج باعها أو باع شيئا منها فهذه لا توصف بأنها للتجارة. نعم. بارك الله فيكم. ممدوح معنا؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله ممدوح. حياكم الله، الله يجزيكم خير إن شاء الله ويجعلوا في ميزان حسناتكم وينفعنا بعلمكم. تفضل ممدوح. عندي استفسار، كان والدي عليه رحمة الله توفي تاريخ 7 يناير، أي شفت في النتيجة يعني ما يعدي اليوم 9 ربيع الآخر في مصر طبعا. نعم. وأريد أجيب والدي عمرة إن شاء الله خلال آخر شعبان. أحسب العدة الوالد من الشهور الميلادية ولا الشهور الهجرية؟ ولو وافق مثلا يوم حج العمرة آخر يوم في العدة، هل يجوز أن أجيب أم والدي ولا آخرها اليوم ده إلى موعد آخر؟ جزاكم الله خير. طيب. واضح سؤال شيخ سعد؟ أي نعم واضح. شكرا لك ممدوح، الله يعطيك. جزاكم الله خير. الله يحييك. الشيخ سعد، بالنسبة ذكرت قبل قليل أن من مثلا اشترى أغناما ثم إذا احتاج شيئا منها باع لا يعتبر ذلك تجارة، هل يسري هذا الحكم على العقار؟ مثلا من اشترى أرضا ويقول سأبقيها عندي حتى إذا احتجت بعتها، أو إذا ارتفع سعرها بعتها ونحو ذلك. إذا اشترى عقارا، كان يشتري أرضا مثلا، فالنية هنا مؤثرة في إيجاب الزكاة عليه من عدمه، فيسأل ما غرضك الآن من هذه الأرض؟ فإذا كان غرضه أنه يريد أن يبني عليها مسكنا فهذه لا زكاة فيها، كذلك إذا كان غرضه أنه يريد أن يبني عليها عقارا لتأجيره فهذه لا زكاة فيها، وكذلك إذا كان مترددا لم تتضح له الرؤية، تارة يقول أريد أن أبيع، وتارة يقول أريد أن أبني عليها مسكنا، وتارة يقول أريد أن أجعلها استراحة، فهذه أيضا لا زكاة فيها. أما إذا جزم بنية البيع إما في الحال أو في المستقبل وليس عنده نية لأن يبنيها ويسكن البيت الذي يبنيه عليها، ليس عنده نية وإنما نيته جازمة بالبيع يريد أن يستفيد من قيمتها إما في الحال أو في المستقبل، فهذه تجب فيها الزكاة وتدخل في عروض التجارة لأنه أعدها للبيع، سواء أعدها الآن وعرضها للبيع أو أنه يتربص بها الغلاء ويريد أن يبيعها في المستقبل، هذه أيضا تجب فيها الزكاة. نعم أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. نأخذ اتصال من أخينا عمر أيضا من القصيم. عمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. تفضل عمر. شيخ فيها في الوقت هذا الناس في تكثر كلمة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. نعم. فهل اللهم بارك لنا في شعبان هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني طيب. في هذه بعض الناس ولا؟ طيب سؤال ثاني. لا الله يسعدك. شكرا يا عمر. الشيخ سعد نعود لسؤال أيضا عمر من القصيم الأول، يقول أنه أحيانا يضطر لجمع صلاة المغرب مع العشاء قبل ما ينام يصليها، يقول هل يصليها مرتبة أو يصلي العشاء قبلا؟ ما دام أنه في سفر يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويبدأ بصلاة المغرب، يبدأ بصلاة المغرب أولا ثم بعد ذلك صلاة العشاء، يصلي المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العشاء، فإن كان صلاها في الطريق في السفر فيصليها ركعتين، أما إن أخرها حتى يصل إلى بلد الإقامة فيصليها أربع ركعات. وسؤاله هل أبدأ بالمغرب أو العشاء، نقول تبدأ بالمغرب أولا ثم العشاء بعدها. نعم بارك الله فيكم. ممدوح يسأل إن والده توفي في 7 يناير الموافق للتاسع من شهر ربيع الآخر، ويريد أن يحجز لأمه ووالدته من أجل أن تعتمر وتأتي من مصر، فيقول أحسبه شيء بالأشهر الميلادية والهجرية، وإذا كان اليوم الذي سوف تأتي فيه هو آخر يوم في عدتها هل يجوز ذلك؟ يحسبها بالتاريخ الهجري القمري وليس بالتاريخ الميلادي، فالعبادات في الشريعة الإسلامية منوطة على التاريخ القمري، مربوطة بالتاريخ القمري الهجري وليس بالتاريخ الميلادي، ولهذا يقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ف المواقيت سواء كانت مواقيت العدد الإحداد أو مواقيت الصيام أو كان الحج، هذه أو جميع العبادات هذه كلها مرتبطة بالتاريخ القمري الهجري وليس بالتاريخ الميلادي. وعلى ذلك نقول الأخ الكريم تحسب 4 أشهر و10، فإذا يعني تحسب 130 يوما إلا إذا كان هناك رؤية فتحسبها بها على حسب الرؤية، فإذا بلغ إذا أتمت 4 أشهر و10 أيام تكون خرجت من العدة، أما إذا لم تكمل 4 أشهر و10 أيام فليس لها أن تأتي للعمرة حتى تنقضي عدتها، لأن مجيئها للعمرة وهي في العدة خروج لغير حاجة، والمرأة المحدة يلزمها أن تمكث في بيت زوجها ولا تخرج منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التي توفي عنها زوجها فريعة بنت مالك امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم نعم أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. اتصال أخينا عمر من القصيم قبل قليل يسأل عن لفظ اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، يقول أنه يسمعه أحيانا بعض الإخوة، هل تصح له هذه اللفظة وهل يصح الدعاء بها؟ هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإنه لا يشرع الاتيان به إلا إذا أتى الإنسان بالدعاء ليس على أنه سنة، وإنما من باب سؤال الله عز وجل البركة، فقل اللهم بارك لنا في هذا الشهر أو اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان، يأتي به على أنه دعاء من الأدعية وليس على أنه سنة، فهذا لا بأس به إن شاء الله، لكن الحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف. نعم أحسن الله إليكم. آخر سؤال معنا في هذه الحلقة شيخ سعد، سؤال من إحدى الأخوات عبر تويتر، تقول هل الأموات يتزاورون ويستبشرون في من يلحقهم من أهلهم، وهل يفرحون بدعائنا؟ أما كونهم يتزاورون ويستبشرون بمن يأتيهم من أهلهم فلا أعلم في أن في هذا حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور لا مجال العقل البشري فيها، وإنما المرجع فيها للوحي، والمرجع في ذلك لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذه المسألة، وإن كان قد روي في ذلك بعض الآثار لكنها ضعيفة. وهذه المسألة من المسائل المهمة الكبيرة، والتي لو كانت تقع لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشتهر هذا واشتهر نقله، لأن هذا مما تتوافر الدواعي لنقله. فعلى هذا نقول أنه لم يثبت في ذلك شيء، لا على أن الأموات يتزاورون فيما بينهم، ولا على أنهم يعرفون أعمال الأحياء، ولا على أنهم يستبشرون بقدوم الأحياء إليهم. كل هذا لا أصل له ولا دليل عليه، بل إن الميت مشغول بنفسه، الميت عندما يموت هو مشغول بنفسه، فهو إما في نعيم أو في عذاب، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، فهو مشغول بنفسه، إما أنه يتنعم في نعيم القبر أو أنه يعذب في عذاب القبر. ومن كان متنعما بنعيم القبر يقول ربي أقم الساعة، لأنه يعلم بأنه سينقلب إلى نعيم أعظم منه وهو نعيم الجنة. وأما الذي يعذب بعذاب القبر يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أنه سينتقل إلى عذاب أشد منه. وأما انشغاله بغيره فهذا ليس عليه دليل صحيح، كونه ينشغل بالأحياء ويستبشر بقدوم من يموت ويتزاور مع الأموات، هذا لا دليل عليه. وهذه الأمور إنما تعرف عن طريق الوحي، ولذلك فمثل هذه التي يتناقلها بعض العامة هذه لا أصل لها ولا دليل عليها، والظاهر أن الميت أنه مشغول بنفسه ولا يدري عن الأحياء شيئا ولا يدري عن بقية الأموات شيئا، وإنما هو مشغول بنفسه وبأعماله التي عملها في الدنيا والتي هو مرتحن بها. وأما كونه يفرح بالدعاء فنعم، هو ما كان يصله من الأمور التي يفعلها الأحياء من الدعاء أو من الصدقة الجارية أو مما يهدونه له من ثواب بعض القرب، عندما تصله لا شك أنه يفرح بذلك ويسر بذلك، لأنه يزيد بذلك رصيد حسناته. ولهذا أعظم ما يفعله الحي للميت هو أن يدعو له أو أن يتصدق عنه صدقة جارية أو أن يهدي له ثواب بعض الأعمال التي دلت الأدلة على مشروعيتها ومشروعية إهداء ثوابها، هذا هو الذي ينفع الميت. وإذا أراد الحي أن ينفع قريبه الميت فليفعل شيئا من ذلك، يدعو له ويتصدق عنه ويعتمر عنه ويحج عنه ونحو ذلك، هذه يفرح بها فرحا عظيما ويستبشر بها ويصله ثوابها. وأما ما عدا ذلك مما يتناقله بعض الناس هذا كله لا أصل له، والأصل أن الميت مشغول بنفسه، ليس له علاقة ببقية الأموات، ليس له علاقة بالأحياء، فلا يدري عنهم ولا يدري عن أحوال الأموات ولا عن أحوال الأحياء، ولا يتزاور الأموات فيما بينهم، لأن هذا يحتاج إلى دليل صحيح، وليس هناك دليل صحيح يدل لهذا، لكنه يفرح ويسر ويرتبط بالدعاء له وبالصدقة الجارية عنه وبالأعمال التي يهديها له بعض الأحياء، فهذه تفرحه كثيرا ويستبشر بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.